وإن ربكم ليس بأعور، وإن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة كما يرون القمر ليلة البدر، وأن له إصبعا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل. فإن هذه المعاني التي وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم فيما لا يدرك حقيقته أو حقيقة ذلك بالفكر والرؤية، ولا نفكر بالجهل بها، ولا نكفر بالجهل بها أحدا إلا بعد انتهاء الخبر إليه بها، وإن كان الوارد بذلك خبرا يقوم بالفهم مقام المشاهدة في السماع، وجبت الدينونة على سامعه بحقيقته والشهادة بما عاين وسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونثبت هذه الصفات وننفي عنها التشبيه كما نفى التشبيه عن نفسه تعالى، فقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا فيما يتعلق في معتقد الإمام رحمه الله تعالى بأسماء الله عز وجل وصفاته. الخبر الأول الذي ساقه الإمام في هذا الصدد، وهو نقل الربيع ابن سليمان قال محمد بن عباس المخلص: أنبأنا أبو بكر ابن أبي داود. وأبو بكر ابن أبي داود هو ابن الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني صاحب السنن، وهو صاحب القصيدة المشهورة بالحائية، صاحب القصيدة الحائية في بيان مذهب أهل السنة، وهو ابن الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث صاحب السنن. قال: أنبأنا الربيع ابن سليمان. والربيع بن سليمان هو تلميذ الشافعي، وهو ناقل مذهب الشافعي بعده إلى الناس. الربيع بن سليمان هو أمثل طلاب الشافعي، وهو أفضلهم بلا منازع، ولم يخلف الشافعي في طلابه الذين لازموه ونقلوا مذهبه كالربيع ابن سليمان رحمه الله، وهو الذي عرف الناس بعد ذلك على مذهب الإمام الشافعي. وكان الإمام الشافعي رحمه الله كان يحبه كثيرا، كان يثني عليه، حتى إنه كان يداعبه أحيانا. فقد مرض الشافعي رحمه الله تعالى مرة، فدخل عليه الربيع ورأى ما به من شدة المرض، فحزن على الإمام ودعا له، فقال: قوى الله ضعفك يا إمام. فقال له الشافعي وكان شديد الملاحظة، قال: يا ربيع، لو قوى ضعفي قتلني. ففطن الربيع إلى ما قال، فقال: والله ما قصدت ذلك يا إمام. قال: يا ربيع، والله لو شتمتني هكذا صراحا لعلمت أنك ما تقصده. فهو ناقل مذهب الشافعي للناس بعد الإمام رحمة الله تعالى على الجميع. قال: سألت الشافعي عن صفة من صفات الله عز وجل، فقال: حرام على العقول أن تمثل الله عز وجل. والتعبير هنا بلفظ التمثيل أدق من تعبير الإمام فيما أتى بعد ذلك بلفظ التشبيه، وهذا لأسباب نعرفها الآن إن شاء الله عز وجل. بداية، مبحث الصفات لا بد أن نعتقد فيه أمورا تكون كالمنارات بين يدي طالب العلم، لا يسع الطالب أن يتخلف عن واحدة من هذه. المنارة الأولى والقاعدة الأولى أن صفات الله عز وجل كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. الله عز وجل له الأسماء الحسنى التي بلغت من الحسن أقصاه ومداه، فلا يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه، وهذا سيأتي في الفصل القادم وصفات الله كلها صفات عليا لا يتطرق أيضا إليها نقص بوجه من الوجوه، لا يمكن أن يتطرق إلى صفة من صفات الرب عز وجل أي نوع من أنواع النقص. وهذا أي كمال صفات الرب عز وجل وعدم تطرق النقص إليها دل عليه السمع والعقل والفطرة، دل عليه السمع والعقل والفطرة. والمراد بالسمع يعني الوحي، المراد بالسمع يعني الوحي بقسميه القرآن والسنة، يقال له سمع لأنه نقل بالسماع، لأنه نقل بالسماع، وهذا يطلق على القرآن والسنة لأن الأمة تناقلتهما بالسماع الأبناء عن الآباء، دل على ذلك القرآن والسنة. والعقل والفطرة على أن الله عز وجل له الصفات العليا التي تشتمل على كل كمال وعلى كل جلال، لا يعتري صفة منها نقص بأي وجه من الوجوه. قال الله عز وجل في كتابه: ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى في كل شيء، له المثل الأعلى في أسمائه سبحانه، فأسماء الله أعلام وأوصاف بخلاف أسماء المخلوقين فهي أعلام لا أوصاف، وهذا سيأتي بيانه. وصفات الله عليا لا يعتريها نقص أبدا، وإن اتحد المخلوق أو إن شابه المخلوق الخالق من حيث الصفة أي من حيث أصلها فإنه يقع الاختلاف في تمام الصفة وكمالها، ويكون الفرق بين الصفة والصفة كالفرق بين الذات والذات، فلله المثل الأعلى وليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. فكما أن الله عز وجل لا يعدله شيء من خلقه، قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. فكما أن الله عز وجل لا يعدله شيء، فكذلك أسماء الله لا تعدلها أسماء، وصفات الله لا تعدلها صفات، والكلام عن الله عز وجل لا يعدله كلام. وأما العقل فالعقل يؤمن ويسلم أن لكل موجود صفة، أن لكل موجود صفة، أن لكل موجود صفة كمال أو صفة نقص، كل كائن موجود لا يعرى إما عن صفة كمال أو صفة نقص، والثاني هذا باطل ومحال على الله عز وجل، هذا محال على الله عز وجل. أما دلالة الفطرة فالنفوس مجبولة، النفوس مجبولة على محبة وتعظيم من تعبد، ولا تعظم النفوس إلا من علمت كمال أسمائه وصفاته وأنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته عز جاه. وصفات الله كلها عليا لا يعتري صفة منها أي نقص بوجه من الوجوه. القاعدة الثانية أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، بمعنى أن كل اسم يتضمن صفة ولا عكس، أن كل اسم يتضمن صفة ولا عكس. فكل اسم ثبت لله عز وجل يشتق منه صفة، الرحمن تشتق صفة الرحمة، العليم تشتق صفة العلم، السميع السمع، البصير البصر، وهكذا وهكذا. هذا من حيث اشتقاق الصفات من الأسماء. أما هل يشتق من الصفات أسماء؟ الجواب لا، بمعنى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا يضحك يرضى. فهل يصح أن نسمي الله بناء على هذه الأفعال بأسماء؟ نقول مثلا ما دام أنه ينزل فيصح أن نجعل من أسمائه النازل، أو يرضى يصح أن نجعل من أسمائه الراضي أو يغضب أو كذا. الجواب لا، الجواب لا، إنما يشتق من الاسم صفة ولا يشتق من الصفة اسم، فباب الصفات أوسع. وإنما هم ثلاثة دوائر متداخلة متحدة المركز، باب الأسماء وهو أضيق الأبواب وأصغرها وهو الدائرة الداخلية، الأوسع منه قليلا باب الصفات، باب الصفات فيشتق من كل اسم لله صفة، والأوسع من باب الصفات باب الأخبار، باب أو باب الإخبار، باب الإخبار، فيجوز أن نخبر عن الله عز وجل بما لم يسم به نفسه وبما لم يصف به نفسه بشرطين: الشرط الأول ألا نعتقد ثبوت ذلك إلى الله عز وجل ورسوله، الشرط الثاني أن يكون ما أخبرنا به عن الله يتضمن كمالا لا نقص فيه، وهذا يسميه العلماء باب الإخبار. فعندك باب الأسماء، باب الصفات، باب الإخبار. باب الإخبار أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، فيشتق من كل اسم لله عز وجل صفة، ولا يصح العكس، لأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله وأقواله، من الصفات ما يتعلق بأسماء الله بأفعال الله وأقواله، فنصف الله بهذه الصفات على الوجه الوارد ولا نسميه بها، ولا نسميه بها، كالمجيء والإتيان والضحك والإمساك ونحو ذلك، ما يرسل الله للناس من رحمة، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا يصح أن نقول بأن من أسمائه الممسك ونحو ذلك، هذا لا يجوز أن ينسب إلى الله عز وجل. القاعدة الثالثة من قواعد الصفات، وهي أن صفات الرب عز وجل تنقسم إلى قسمين، صفات الله تنقسم إلى قسمين: صفات ثبوتية وصفات سلبية، صفات ثبوتية وصفات سلبية. الصفات الثبوتية هي الصفات التي أثبتها الله لنفسه أو أثبتها له رسوله، هذه يقال لها صفات ثبوتية، يعني من الإثبات، يعني فالله أثبت لنفسه صفات ورسول الله أثبت لربه عز وجل صفات، فهذه الصفات يقال لها صفات ثبوتية، كالنزول والاستواء والضحك والغضب والرضا والمجيء والإتيان والرحمة والقدرة والعزة، والوجه هذا له نوع من الصفات الخبرية، فكل هذا يسمى صفات ثبوتية، ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم بالسند الصحيح، هذا يسمى صفات ثبوتية. والنوع الثاني صفات سلبية، صفات سلبية. والصفات الثبوتية كلها كما قلنا صفات كمال لا نقص فيها، وأما الصفات السلبية فهي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله، ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وكلها صفات نقص، للصفات السلبية التي نفاها الله عن نفسه ونفاها عنه رسوله كلها صفات نقص في حق الله عز وجل، يعني كلها في حق الله عز وجل نقص، لكن قد تكون في حق المخلوق كمال، لأنه قد تكون الصفة في حق الله نقصا وفي حق المخلوق كمالا، وتكون في حق المخلوق نقصا وفي حق الله كمالا، وهذا كصفة الكبر مثلا، الكبر في حق المخلوق نقص، لا يدخل الجنة رجل في قلبه مثقال ذرة من كبر، وأما في حق الله فصفة كمال، الكبرياء ردائي، فالكبرياء صفة من صفات الله عز وجل، من نازع الله هذه الصفة عذبه الله عز وجل كما صح بذلك الحديث. فالصفات السلبية كالنوم والموت والجهل والسنة والنسيان والكبرياء والتعب، وهذه الصفات، فنثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله وننفي عن الله ما نفاه الله عز وجل عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا يلتزم، لا يتعدى فيه القرآن ولا السنة. والمراد بالنفي، المراد بالنفي، لأن بعض الناس يفهم أن المراد بالنفي مجرد النفي، مجرد النفي، وهذا كلام باطل. إنما المراد بالنفي إثبات كمال الضد، إثبات كمال الضد، لأن النفي المجرد لا يشتمل أو لا يتضمن كمالا أصلا. النفي المجرد لا يتضمن كمالا، كما لو قلت مثلا إن هذه السارية، إن هذه السارية لا تعلم شيئا، إيش الكمال اللي في هذا؟ إيش النفي؟ إيه ما هو الكمال المشتمل عليه هذا النفي؟ لا كمال، لا كمال. فالنفي في حق الله إنما هو نفي لإثبات كمال الضد، فننفي عنه الموت لإثبات كمال حياته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، صاحب الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولم تلحق بفناء. فيراد بالنفي في حق الله إثبات كمال ضده، إثبات كمال ضده، لأن النفي المجرد لا فائدة من ورائه. القاعدة الرابعة والأصل الرابع في هذا الباب: الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال. الصفات الثبوتية يعني التي أثبتها الله لنفسه أو أثبتها له رسوله كلها صفات مدح وكمال، كلها صفات مدح وكمال. وكلما كثرت هذه الصفات وتنوعت، كلما كثرت وتنوعت دلت على كمال الموصوف بها. كلما كثرت الصفات الثبوتية وتنوعت دلالتها، كلما دل ذلك على كمال الموصوف بها تبارك وتعالى. وهذا، ولذلك قال العلماء، وهذا هو سر كون الصفات الثبوتية أكثر من الصفات السلبية، أن الصفات الثبوتية في الكتاب والسنة أكثر بكثير جدا من الصفات السلبية، لأن الصفات السلبية لم تذكر لا في القرآن ولا في السنة إلا في معرض من ثلاثة معارض: الأول بيان عموم كمال في قوله ليس كمثله شيء، للصفات السلبية يعني لا تذكر إلا لعلة، لصفات النفي عن الله لا تذكر إلا لعلة، إما لبيان عموم كمال الله عز وجل وذلك بنفي المماثلة عن الله عز وجل ليس كمثله شيء، وكقوله ولم يكن له كفوا أحد، فننفي عن الله المماثلة، هذه صفة سلب، ننفي عن الله المماثلة وننفي عن الله الكفء والمثيل والشبيه، ولم يكن له كفوا أي كفء يكافئه ويعادله، قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، هذه صفات سلب نسلب عن الله، عن الله عز وجل ذلك، وذلك لبيان عموم كماله عز وجل. السبب الثاني الذي ترد له الصفات السلبية نفي ما ادعاه في حقه المكذبون، يعني المكذبون الكافرون يدعون على الله باطلا فينفي الله هذا الباطل، كقولهم مثلا إن الله عز وجل خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم أدركه الإعياء والتعب فاستراح في اليوم السابع، فقال ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فنفى عن نفسه اللغوب، واللغوب هو التعب، اللغوب هو التعب، نفاه الله عن نفسه، وذلك بسبب ما ادعاه في حقه هؤلاء المكذبون الكافرون، هؤلاء المكذبون الكافرون. السبب الثالث الذي ترد بسببه أو لأجله صفات السلب، وهو دفع توهم النقص من كماله، دفع توهم النقص من كماله فيما يتعلق بأمر معين، يعني يتهمه المشركون بشيء في باب معين من الأبواب، من الأبواب، كادعاء التعب في خلق السماوات والأرض. والسبب الثاني، يعني هناك مثال أيضا يوضحه أكثر، وهو نفي ما ادعاه له في حقه المكذبون، كالذين ادعوا له الولد، قالوا اتخذ الرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، فنفع عن نفسه الولد، ونفع عن نفسه الولد، ونفع عن نفسه التعب، ونفع عن نفسه المماثلة، ونفع عن نفسه المماثلة، فنفى المماثلة والمشابهة لبيان عموم كماله وأنه لا يشابهه شيء، ونفى عن نفسه الولد لأنه لا يليق بالله عز وجل وهذا ادعاه المكذبون له، ونفى عن نفسه سبحانه وتعالى التعب وهو النقص الذي نسبه إليه اليهود لعنهم الله. الأصل الخامس من هذه الأصول، الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين. الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، صفات ذاتية، صفات ذاتية يعني لا تنفك عن الله، لا يزال الله عز وجل متصفا بها أزلا وأبدا، أزلا وأبدا، يعني الله عز وجل متصف بهذه الصفات أزلا وأبدا، لا تنفك هذه الصفات عنه، وهذه الصفات لا ارتباط لها بمشيئة الله عز وجل، الله متصف بها ولا تعلق لها بالمشيئة، كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة إلى آخر هذه الصفات، هذه صفات ذاتية لا تنفك عن الله، فالله يتصف بالعلم الشامل أزلا وأبدا ولا تعلق لهذا بالمشيئة، فالله عالم صاحب العلم الشامل سبحانه وتعالى، صاحب السمع المحيط والبصر إلى آخر ذلك. ومن هذه الصفات الذاتية قسم آخر يدخل فيها أيضا وهو الصفات الخبرية، الصفات الخبرية، والصفات الخبرية هي التي بعضها بالنسبة لنا أو آحادها بالنسبة لنا أجزاء وأبعاد، هذه الصفات الخبرية. الصفات الخبرية مرة ثانية هي الصفات التي آحادها بالنسبة للمخلوق أبعاد وأجزاء، كالوجه واليد والقدم والأصابع والعين، وهذه الصفات، هذه يقال لها صفات خبرية، ويقال لها صفات خبرية لأنه لا سبيل إلى علمها إلا من الخبر، إلا من الخبر، كيف تعلم أن الله له وجه وجها أو أن له يدا أو كذا، لا نعلم ذلك إلا عن طريق النصوص، إلا عن طريق النصوص من القرآن والسنة. فالصفات الذاتية تكون معنوية كالعلم والسمع والبصر والقدرة والعظمة والعلو إلى آخر هذا، وأقصد بالعلو هنا اللي هو علو الذات، اللي هو أقصد علو الشأن والقهر والقدر، تمام؟ لأن علو الله نوعان، علو الله عز وجل نوعان، علو هو صفة ذات، وعلو صفة فعل اللي هو الاستواء، هذا يدخل في علو الله عز وجل. فالعلو الذي هو صفة ذات هذا الله متصف به سبحانه وتعالى، والصفات الخبرية التي بعضها أجزاء وأبعاد بالنسبة لنا. النوع الثاني أو القسم الثاني من أقسام الصفات الذاتية الصفات الفعلية. صفات فعلية يعني أفعال لله، أفعال يفعلها الله عز وجل، وهي التي لها تعلق بمشيئة الله، يعني إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعل، لا مكرها له سبحانه وتعالى، وهذه لها تعلق كما قلنا بالمشيئة، كالاستواء، الرحمن على العرش استوى، يستوي متى شاء، يستوي متى شاء سبحانه وتعالى. الضحك، يضحك ربنا، يضحك ربنا إذا وجد سببه ضحك. الرضا، إذا وجد سبب الرضا رضي الله عنه ورضوا عنه. النزول، ينزل إذا شاء، وهكذا. هذه صفات فعلية، هذه صفات فعلية لها تعلق بمشيئة الله، إن شاء الله عملها وإن شاء لم يفعل، لها تعلق بمشيئة الله. إذن الصفات الثبوتية تنقسم إلى ذاتية، إلى ذاتية، وهذه لا تنفك عن الله أبدا أبدا، كالعلم والعزة والقدرة والاستواء، كالعلم والعزة والقدرة والسمع والبصر إلى آخر هذا. ومنها الصفات الخبرية كالوجه والعين واليد والأصابع والقدم، والصفات الفعلية المتعلقة بمشيئة الرب عز وجل كالنزول والرضا والغضب والمجيء والإتيان والاستواء ومنها الصفات، هذه الصفات الفعلية، ومنها قسم ثالث، وبعضهم يعني يجعله ملحقا بهذين القسمين، إذ أنه ذاتي باعتبار وفعلي باعتبار آخر. يعني صفة أو صفات تكون ذاتية من حيث أصلها، فعلية من حيث فرعها، فرعية أو فعلية من حيث فرعها، كصفة الكلام لله عز وجل، كصفة الكلام لله عز وجل. فالله متصف بالكلام أزلا وأبدا، الله عز وجل يتكلم بما شاء كيف شاء على الصفة التي يشاء سبحانه وتعالى. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلام. فأثبت الله لنفسه الكلام، أثبت الله عز وجل لنفسه الكلام. فالله متصف بالكلام أزلا وأبدا، إذ أنه لا يعقل أن يكون الله أبكم لا يتكلم، هذا صفة نقص في المخلوق، فكيف تكون صفة كمال في الخالق عز وجل؟ فالله متكلم بما شاء متى شاء على الصورة التي يشاء تبارك وتعالى. أما باعتبار أفراد الكلام وآحاده فهذا له تعلق بمشيئة الله، يعني إن شاء تكلم في النهار، تكلم في الليل، تكلم الآن، تكلم بعد قليل، متى شاء تكلم تكلم سبحانه وتعالى. وهذا النوع من الصفات هو الذي يعبر عنه أهل السنة بقولهم: قديم النوع حادث الآحاد. يعني الله متصف به أزلا، وإن كانت أفراده تتجدد، متى شاء الله تكلم تكلم، هذا قديم النوع حادث الآحاد. الله متصف بالكلام، الله يتكلم سبحانه وتعالى، لكن متى شاء تكلم تكلم تبارك وتعالى. فالصفات الذاتية قلنا تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاث، تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاث. وهناك في هذا الباب أيضا، في باب الأسماء، في باب الصفات الذاتية، أمر يجب أن يعلمه الإنسان وأن يؤمن به وجوبا، وهو أن كل صفة تعلقت بالمشيئة فإنها متعلقة بالحكمة. كل صفة تعلقت أو لها تعلق بمشيئة الله فهي متعلقة بالحكمة، إذ لا يفعل الله شيئا إلا بحكمة، إلا بحكمة، خلافا للجهمية والمعتزلة كما سيأتي بيانه الآن، الذين يقولون بأن الله عز وجل لو فعل لحكمة، والحكمة دي غرض يكون في النفس، فلو أثبتنا لله الحكمة شبهناه بخلقه، إلى آخر هذه الخرافات التي هزى بها هؤلاء. فالصفات الذاتية، صفات الله عز وجل، أو الصفات الفعلية معذرة، الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئة الرب عز وجل لها تعلق مباشر بحكمته عز وجل، لأن الله لا يفعل شيئا إلا بحكمة. والحكمة هذه، حكمة الله عز وجل، لا تخلو عن حال من اثنين: إما أن تكون معلومة لنا، إما أن تكون معلومة لنا، وإما أن تكون مجهول، وإما أن تكون مجهول. يعني الله عز وجل يفعل فعلا معينا تظهر لنا من ورائه الحكمة، تظهر لنا من ورائه الحكمة، ويفعل فعلا آخر لا ندري ما الحكمة من هذا الفعل. ولهذا قال العلماء، قالوا: إن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين: أحكام معلولة وأحكام غير معلولة، أو بتعبير آخر أحكام معقولة وأحكام غير معقولة، أو بتعبير ثالث أحكام معقولة المعنى وأحكام غير معقولة المعنى لنا. المقصود بالمعاني في هذه كلها العلة، يعني قد نفهم المراد من العلة، لماذا شرع الله ذلك، وقد لا نفهمه، وقد لا نفهمه. وإذا لم نفهم لا يجوز أن نسأل، بل لا يجوز أن نسأل حتى ولو عرفنا الحكمة، كما قال العلامة السلفي الإمام أبو عبد الرحمن الألباني رحمه الله: على هذا الكلام المهم، قال: والحكمة وراء كل حكم شرعي قد لا تكون ظاهرة للناس. إنما تظهر للعالم بعد العالم، تظهر للعالم بعد العالم. فإن عرفها عالم من العلماء فلا بأس أن يسوقها للناس، يعني أن يخبرهم بالعلة من هذا الحكم الشرعي أو من هذا الفعل، بشرط ألا يعتاد الناس ألا يقبلوا الأحكام إلا إذا عرفوا العلة من ورائه، لأن هذا سوء أدب، هذا سوء أدب ودليل على ضعف الإيمان إنك تسأل إيش العلة وراء هذا الفعل، لماذا فعل الله ذلك، هذا ينافي الإيمان ويحرم أن تسأله أصلا، ينافي الإيمان ينافي الأدب، محرم أن يفعل. قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، الله لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. فكونك تسأل عن العلة وراء الحكم الشرعي هذا لا يجوز، وهذا ينافي الإيمان بالله. الله عز وجل شرع الصبح مثلا ركعتين، لماذا فعل هذا؟ ما ندري، العلة غير ظاهرة لنا فنسلم، وهذا العلة الظاهرة لنا منه محض الابتلاء والاختبار ليرى امتثالك لأمره. هذه العلة الظاهرة في كل الأحكام، يعني هذا هو الشق البدهي الظاهر في كل أفعال الله وتشريعاته، وهو اختبار العبد وابتلاؤه ليرى الله امتثال العبد، هذا هو الظاهر لنا. أما الحكمة، أما الأنواع الأخرى من الحكم، هذا ما ندريها، قد ندري أحيانا وقد لا ندري. فإن عرفناها فلا بأس أن نسوقها، أن يسوقها بعضنا لبعض، بشرط ألا نعتاد ألا نقبل كلام الله أو أفعال الله أو أحكام الله إلا إذا سألنا أو عرفنا العلة وراء ذلك، زي ما جماعة العام كده بيقول تمام، إحنا ودنك منين يا جحا، وواحد زائد واحد مش عارف يسوي 10 إلى آخر الكلام التافه هذا، هو ربنا عمل كده ليه؟ طب لا، هذا الكلام هذا قلة دين، هذا قلة دين، وهذا ضعف إيمان، وهذا سوء أدب، لا يسأل فيه الرب عز وجل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالصفات الثبوتية أو الصفات الفعلية التي لها تعلق بمشيئة الله لها تعلق مباشر بالحكمة، والحكمة قد تكون معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها، لكننا نعلم بداهة من لوازم الإيمان أن الله لا يشاء شيئا إلا كان هذا الشيء واقعا موافقا للحكمة سبحانه وتعالى، كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فقرن بين العلم والحكمة، وقرن بين المشيئة والحكمة سبحانه وتعالى. القاعدة السادسة والأصل السادس في باب الأسماء والصفات، يجب وأنت تثبت أسماء الله، يجب وأنت تثبت صفات الله، يجب وأنت تثبت صفات الله أن تتخلى عن مخالفتين كبيرتين. المخالفة الأولى التمثيل، المخالفة الثانية التكييف. يعني لما نثبت الصفات لله يجب أن نتخلى عن هاتين المخالفتين، التمثيل والتكييف، التمثيل والتكييف. التمثيل يعني أن نمثل صفة الله وصفة المخلوق. الله يقول مثلا يد الله فوق أيديهم، نقول إن القرآن كلام عربي ونحن عرب، والله ما خاطبنا في القرآن إلا بما نفهم، وبما أن الله خاطبنا بما نفهم فالمراد باليد اليد التي نعرفها، والمراد بالوجه الوجه الذي نعرفه، فهذا تمثيل لله بخلقه، هذا كفر بالله العظيم أن تمثل الله بخلقه. النوع الثاني أو المخالفة الثانية التكييف، والتكييف هو أن تكيف لله صفة معينة بقطع النظر الصفة اللي أنت كيفتها دي لها شبيه في الواقع أو لا شبيه له، وهذا هو الفرق بين التمثيل والتكييف. التمثيل لابد أن يكون لشيء محسوس تمام، إلا إذا كان تمثيلا ذهنيا، والتكييف قد يكون لشيء محسوس وقد لا يكون لشيء محسوس تمام. يكيف صفات الله على صفة معينة، إما صفة لها شبيه في الواقع أو صفة ليس لها شبيه في الواقع، فهذا محرم وهذا محرم، لأن كل ما يخطر ببال الخلق فالله على خلافه، كل ما يخطر ببالك فالله عز وجل على خلافه. القاعدة أو الأصل السابع من هذه الأصول أن صفات الله توقيفية لا مجال للعقل فيه، يعني لا يجوز أن احنا نصف الله بما لم يصف به نفسه. نقول مثلا والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، يبقى من أسماء الله الباني مثلا، أو مثلا نأتي بفعل معين ونصف الله من خلال هذا الفعل، هذا لا يجوز. لا تصف الله ولا تسمي الله إلا بما وصف وسمى الله به نفسه أو وصف وسماه به رسوله، كما قال الإمام أحمد في أصول السنة لا نتجاوز القرآن والسنة، لأن هذا هو النوع التوحيد العلم الخبري. توحيد العلم الخبري اللي هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، هذا لا مجال ولا سبيل إلى معرفته إلا الأخبار، لذلك سماه العلماء التوحيد العلم الخبري، لا سبيل إلى معرفته إلا من خلال النصوص، وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، والتوحيد الآخر اللي هو توحيد العبادة وتوحيد القصد والطلب. فضابط المسألة أن تصف الله بما ثبت في القرآن والسنة، فلا تصف الله بما لم يصف الله به نفسه، ولا تسميه كذلك بما لم يسمي الله به نفسه، لأن هذا محرم، لازم لا بد أن تلتزم النصوص، لأنه لا سبيل إلى هذا إلا من وراء النصوص. الأصل الثامن وهو كيفية إثبات الصفة. إزاي نثبت الصفة لله؟ طريقة إثبات الصفة لله عز وجل، الصفة تثبت لله بطريق من ثلاث، يعني عندك ثلاث وسائل، عندك ثلاث وسائل تثبت بها الصفة لله عز وجل. الوسيلة الأولى التصريح بالصفة في النص، يعني أن يصرح النص بالصفة، خلاص ما دام صرح النص بالصفة نثبتها لله عز وجل، كالعز، قال الله عز وجل وعزتي وجلالي، وصف نفسه بالعزة وقال والعز إزاري، وصف نفسه بالعزة. القوة، الرحمة، ورحمتي وسعت كل شيء، البطش، إن بطش ربك لشديد، اليدين، القدم إلى آخر، اليدين والقدم إلى آخر هذا. فهذه إذا صرح النص بإثبات صفة أثبتناها لله عز وجل. الطريقة الثانية تضمن الاسم للصفة، السميع من لازمه أن يسمع، لا كما تقول المعتزلة إنه سميع بلا سمع، فأثبتوا الاسم ونفوا الصفة. إذن الاسم يتضمن صفة كما قلنا قبل قليل، كل اسم يشتق منه صفة ولا عكس. الطريقة الثالثة التصريح بفعل أو وصف دل عليها، أي دل على الصفة، كالاستواء مثلا، الرحمن على العرش استوى، يبقى النص ده دل على صفة الاستواء لله عز وجل. النزول، ينزل ربنا، دل على صفة النزول لله عز وجل. المجيء، وجاء ربك والملك صفا صفا، فالنص دل على صفة المجيء. الانتقام، إن من المجرمين منتقمون، فالنص دل على الصفة أنه ينتقم من المجرمين. الأصل التاسع من أصول القواعد يجب إجراء نصوص الصفات على ظاهرها دون تحريف أو تكييف. أو تمثيل أو تعطيل. يجب إجراء نصوص الصفات على ظاهرها دون تحريف أو تكييف أو تمثيل أو تعطيل. يعني ما وصف الله به نفسه لا نحرفه، والتحريف نوعان، والتحريف نوعان، إما أن نحرف اللفظ والمعنى، إما أن نحرف اللفظ والمعنى، نحرف النص يعني والمعنى، فنشابه بذلك اليهود الذين حرفوا كلام الله، وهذا كفعل المعتزلة والأشاعرة وهؤلاء لما حرفوا نص الاستواء، فقالوا استوى استولى، استوى استولى، فحرفوا النص وحرفوا المعنى. ولذلك قال ابن القيم في نونيته، وهذا كلام أيضا تحريف الجهمية، قال نون اليهود ولام جهم كلها في وحي رب العرش زائدتان. نون اليهود الذين قالوا حنطة، في كلمة حطة، يعني الله عز وجل قال ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، يعني ذلوا لله عز وجل وسلوه أن يحط عنكم ذنوبكم. لكن هؤلاء أصحاب كروش، أصحاب كروش لا يهمهم إلا أن يعلفوا كما تعلف البهائم فقط، أما قضية أن يغفر له أو لا يغفر هذه قضية لا تشغله. فحرفوا اللفظ من حطة، أي من طلب، من طلب ودعاء الله أن يحط عنهم ذنوبهم، إلى حنطة، يعني مشغولون بالأكل وإملاء كروشهم حتى وهم بين يدي الله، فحرف النص فزادوا النون. والجهمية أتباع جهم، قال الله استوى استوى فأضافوا اللام بعد الواو فصارت استولى، فقال ابن القيم نون اليهود ولام جهم كلها في وحي رب العرش زائدتان. يريد ابن القيم أن يقول بأن الجهمية الذين حرفوا هذا النص هم إخوان اليهود في هذا الباب، في هذا الباب. هذا النوع الأول من التحريف، هو تحريف النص والمعنى. النوع الثاني من أنواع التحريف وهو تحريف المعنى دون النص، يعني يبقى النص كما هو، يبقى النص كما هو ويحرف المعنى، كقوله مثلا المراد باليد القدرة، أو المراد باليد النعمة، أو المراد بالعين الإحاطة والرعاية، والمراد بالوجه الذات. فهم أبقوا النص على حاله وحرفوا مراد الله منه، هذا أيضا تحريف، هذا أيضا تحريف، وهذا وهذا محرم لا يجوز. أثبت الله لنفسه صفة، نثبت النص، انتبه لأن هذا الكلام سيأتي بيانه الآن، نثبت النص ونثبت الصفة حقيقة ونثبت معناها. يبقى أهل السنة يثبتون كم شيء؟ ثلاث: النص، الصفة، المعنى. المعنى ونفوض الايه؟ الكيف إلى الله، تمام؟ يبقى أهل السنة يثبتون ثلاثة ويفوضون واحدا، يثبتون النص الوارد في النص أمامك في القرآن والسنة، ويثبتون المعنى، النص ده ليه معنى، وهذا هو قول السلف أمروها إيه؟ كما جاءت. يعني كما جاءت، يعني كما جاءت، نعم أحسنت، أمروها كما جاءت، يعني أمروها للمعاني التي عرفها العرب من هذه الألفاظ، هذا معنى أمروها كما جاءت، يعني أمروها للألفاظ وللمعاني المعروفة في لغة العرب، إذ يستحيل أن يخبر الله بشيء في كتابه ليس له معنى أصلا، ليس له معنى، كما تقول المفوضة على ما سيتفصله الآن، تمام؟ يبقى نثبت النص موجود أمامك هو، نثبت الصفة، نثبت الصفة ونثبت المعنى. الله عز وجل قال ويبقى وجه ربك، النص أمامك يثبت، تمام؟ لا نقول كما قال الكافر بالله لو وجدت السبيل إلى محو هذا من القرآن لمحوت، لا، نثبت هذا لله لأنه أمامك في النص. نثبت المعنى، الوجه له معنى، الوجه له معنى عند العرب. ونثبت الصفة، صفة الوجه، ومعناه، تمام، ونفوض كيفية الوجه هذا لله. هذا ما نعرف، لأن الله ما أخبرنا عنه، ما أخبرنا عنه، ولا سبيل إلى معرفة صفات الله، أي إلى معرفة كيفيتها يعني، إلا بطريق من ثلاث طرق، تمام. ليس لك سبيل أن تعرف كيف الله في صفاته إلا بطريق من ثلاث. الطريق الأول أن ترى الله، أنك ترى ربك عز وجل هكذا عيانا فتصف من رأيت. الطريق الثاني أن ترى شبيها أو مثيلا لله فتحكي عن المماثل. يعني مثلا لما نقول لك مثلا واحد ضرب ابنه وشاله ورماه في الأرض، انت ما شفتش المنظر ده، لكن المنظر ده مألوف عندك، انت رأيت شبيها له قبل ذلك، فانت ممكن يحصل عندك تصور للحوار اللي حصل وإن لم تكن رأيته، لأنك رأيت مثيلا له، تمام. طب هل أحد رأى الله؟ هل أحد رأى مثيلا لله؟ الله قال رسوله اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، وقال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الطريق الثالث لم يبق إلا طريق الكذب والخرس، طريق الكذب والخرس، لأنك لا رأيت الله ولا رأيت شبيها لله. ولذلك قال شيخ الإسلام وهو يقعد لنا في هذا الأصل الكبير، قال الكلام في الصفة فرع عن الكلام في الذات. فإذا قال لك الجهمي كيف هو في صفته، سله كيف هو في ذاته، فإن قال لا أدري فقل له وهكذا لا أدري، فإن أخبرتني كيف هو في ذاته أخبرتك كيف هو في صفته، لأن الكلام في الصفة إنما هو فرع عن الكلام في الذات. هذه قاعدة مهمة جدا. يبقى يجب إجراء نصوص الصفات على ظاهرها دون تحريف، لا تحرف نصا ولا تحرف معنى أو تكييف. تكييف إنك تكيف الصفة، يعني تجعل لها كيفية معينة، وهذا سيأتي الآن. أو تمثيل، أن تمثل الله بخلقه بإثبات الصفة، لا تثبت الصفات تحت القاعدة الكبيرة ليس كمثله شيء. أو تعطيل، لا تعطل، والتعطيل إما تعطيل النص الوارد، تعطل النص الوارد، وإما تعطيل معناه، وإما تعطيل الصفة جملة، تمام. تعطيل النص كفعل الجهمية، تعطيل المعنى كفعل المفوضة. المفوضة يقول لك يد الله فوق أيديهم بل يداه مبسوطتان ويبقى وجه ربك ذو الجلال إلى آخر النص، يقول لك هذه الآيات هي تماما كقوله تعالى كاف ها يا عين صاد ألف لام ميم إلى آخر هذا، لا يعلم المراد منها المراد منها إلا الله، فنفوض هذا إلى الله. خلي بالك، المفوضة يفوضون المعنى والكيف، يفوضون المعنى والكيف. أهل السنة يثبتون المعنى ويفوضون الكيف، وده الفرق بين أهل السنة والمفوضة، والمفوضة من أخبث من ضل في هذا الباب. الأصل العاشر نصوص الصفات، وهو يعني مزيد إيضاح للنص للأصل التاسع هذا، وهو أن نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار المعنى ومجهولة لنا باعتبار الكيف. نصوص الصفات معلومة عندنا باعتبار ومجهولة عندنا باعتبار. معلومة باعتبار المعنى، ويبقى وجه ربك، احنا عارفين يعني الوجه، نعلم ما المراد بالوجه، لأنه يستحيل أن يخبر الله بشيء ليس له معنى. الرحمن على العرش استوى، نعرف يعني الاستواء، هذا المعلوم فيها، المعنى معلوم لنا، المعنى من هذا معروف، وهو قول أهل السنة أمروها كما جاءت، يعني للمعاني التي عرفها العرب. ومجهولة لنا باعتبار كيفها، هذا لا نعلمه، لأن الله ما أخبر عنه، ولو كان في إعلامنا به خيرا لنا يترتب في عمل لأخبرنا الله عز وجل به. فنسكت عما سكت الله عز وجل عنه. هذا الأصل الكبير وهو إثبات صفات الله. يعني أنت لما تسمع هذا الكلام تستغرب، يعني هو ممكن أحد يخالف في هذا؟ يعني ممكن فيها أحد ينازع في هذه المسائل؟ يعني أفضل ما اشتملت عليه جميع شرائع السماء هو ما يتعلق بأسماء الله وصفاته. هذا أفضل شيء تضمنته شرائع السماء كله، وهو ما يتعلق بأسماء الله وصفاته. هذا أشرف شيء في الكتب المنزلة جميعها. فهل ينازع في هذا أحد؟ الجواب نعم، نازع أهل البدع في ذلك. انقسم الناس في صفات الله عز وجل إلى أربعة أقسام. قسموا إلى أربعة أقسام. القسم الأول الممثلة، الممثلة الذين بالغوا في الإثبات حتى خرجوا من هذا الإثبات إلى ضرب من التمثيل. الممثلة أخوانا ركز، لأن هذا الكلام يعني هيترتب بعضه على بعض. الممثلة يعني الذين يثبتون لله كل ما أثبته الله لنفسه من الصفات، تمام؟ هم يثبتون الصفات. ممثل وهو ممثل يعني أثبت الصفة، مش كده؟ لكن كل ما هنالك نوع مثلها بصفة مخلوق، فالممثل يثبت كل الصفات، لكنه ظل يبالغ في إثبات اليد، يبالغ في إثبات اليد، يبالغ في إثبات اليد، حتى قال إن اليد هي اليد دي، هي دي اليد التي لله، وهو ذا الوجه الذي لله، وهو ذا القدم الذي لله، إلى آخر هذا. فهؤلاء بالغوا في الإثبات حتى خرجوا إلى ضرب من التمثيل. لذلك قال فيهم السلف: الممثلة تعبد صنما، تعبد صنما. لأنهم في النهاية لما جمعوا نصوص الصفات، جمعوا نصوص الصفات، حصل عندهم صورة، حصل عندهم صورة في الواقع، قال هو هذا هو الله عز وجل متمثل في هذه الصورة، الوجه كالوجه واليد كاليد، فحصل عندهم صورة موجودة محسوسة عندهم في أذهانهم يعني، فعبدوا صنما، لأن كل ما يخطر ببال العبد فالله على خلاف، فحصل عندهم صنم عبدوه من دون الله ولم يعبدوا الله عز وجل. والتمثيل نوعان، التمثيل نوعان: تمثيل ذهني، تمثيل ذهني يعني أن تمثل الله في صورة ذهنية. والتمثيل الذهني ينقسم إلى قسمين أو صورتين: تمثيل له مثال في الواقع، وتمثيل ليس له مثال في الواقع. يعني إما أنه يتوهم لله صورة لها شبيه في واقع الناس، أو يتوهم لله صورة ليس لها شبيه، ليس لها شبيه. يقول مثلا يد الله مثلا يد بطول معين وفيها عدد أصابع كذا، لصفة غير موجودة في واقع الناس. فإما أن يمثل تمثيلا لصورة موجودة في الواقع في ذهنه، أو لصورة غير موجودة في الواقع أيضا في ذهنه. النوع الثاني من التمثيل: تمثيل محسوس، يعني أن يقول الله كهذا الإنسان، يقول الله كهذا الإنسان، وهذا كله محال على الله. قال تعالى: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فأثبت السمع والبصر الاسم الاسمين والصفتين، ونفى المماثلة، ونفى المماثلة، تمام؟ يبقى الممثلة اللي هم بالغوا في الإثبات حتى خرجوا به إلى ضرب من التمثيل، فجعلوا الله في صورة، إما أن تكون صورة ذهنية أو صورة واقعية، وكل هذا محال على الله. النوع الثاني أو الطائفة الثانية من طوائف في باب الأسماء في باب الصفات: المعطلة النفاة، المعطلة النفاة. والمعطلة ثلاث طوائف: الجهمية أتباع جهم بن صفوان، وهؤلاء أصحاب التعطيل الكامل الذين عطلوا الأسماء وعطلوا الصفات، عطلوا الأسماء وعطلوا الصفات. قالوا لو أثبتنا لله الأسماء أثبتنا تعدد الآلهة، تمام؟ لأن الأسماء عندهم مختلفة المعاني والدلالات، وهذا سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله، تمام؟ الرحمن عندهم غير الرحيم، والرحيم عندهم غير السميع، والسميع غير العليم، ده إله وده إله وده إله، تمام؟ فقالوا إن أثبتنا أسماء الله أثبتنا إيه؟ تعدد الآلهة، وهذا شرك بالله. طب والحل؟ ننفي الأسماء، فنفوا أسماء الله، نفوا أسماء الله. طب أنا بقول لك أنت الآن أنت إنسان كريم وإنسان شجاع وإنسان وإنسان إله. أنت كده بقيت خمسة ولا أربعة؟ هذه الصفات لواحد بس. فإذا كان هذا في حق المخلوق فكيف تحيله على الله عز وجل؟ هذا في باب الأسماء. في باب الصفات قالوا القرآن خاطبنا بما نعقل، فلو أثبتنا الوجه واليد والعين والأصابع إلى آخر هذا شبهنا الله بخلقه، فحتى نفر من تشبيه الله بخلقه ننفي. يبقى أنت عندك الآن إيه؟ ضدان لا يلتقيان، ممثلة جعلوا الله في صورة فعبدوا صنما، ومعطلة نفوا عن الله الصفات والأسماء فعبدوا عدما، عبدوا عدما، تمام؟ الجهمية نفوا الأسماء والصفات، المعتزلة أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، قال لك آه ده احنا نثبت الأسماء، الله سميع، الله بصير، الله عليم، الله. طيب سميع يسمع؟ قال لك لا ما يسمعش. ازاي يعني؟ لما اقول لك انت الان ارهف الناس سمعا وانت اصم لا تسمع، الكلام ده يستقيم؟ يعني الكلام ده بعيدا عن الشرع الان، ها اقول لك انت ما شاء الله سمعك ده بتسمع دبة النملة، وفي نفس الوقت انت اطرش ما بتسمعش، الكلام ده يستقيم اصلا؟ من يقول بهذا الا انسان مجنون، تمام؟ قالوا نثبت الأسماء وننفي الصفات. طب كيف تنفي الصفات؟ قالوا لأننا لو أثبتنا الصفات شبهناه بخلق، فحتى نفر من مأزق التشبيه انفي الصفات. دول معتزلة عندهم شلل نصف، الجميع عندهم شلل كامل رباع، الأشاعرة عندهم شلل جزئي، تمام؟ انتقوا من الأسماء وانتقوا من الصفات، فأثبتوا من الأسماء ما وافق عقولهم وعطلوا الباقي، وانتقوا من الصفات ما وافق عقولهم وعطلوا الباقي، فأثبتوا بعض الأسماء والصفات وعطلوا بعض الأسماء والصفات. طيب ما هي حجتهم المشتركة في النفي والتعطيل؟ الفرار من إشكالية الإيه؟ التمثيل. ولذلك قال أهل السنة كل ممثل معطل وكل معطل ممثل. كل ممثل معطل ازاي يعني؟ ماشي يعني كل ممثل معطل. طب هو ازاي هيعطل وهو ده ممثل؟ والتمثيل ده معناه المبالغة في الإثبات. قال لك لأن الممثل عطل مرتين، عطل مرتين، تمام؟ عطل النص الوارد، أو عطل معذرة كمال الصفة، عطل كمال الصفة، خد بالك، وعطل النص أيضا الوارد، لأن الله أثبت الوجه، هو أثبت وجها لله غير الوجه الذي أراده الله، فعطل النص وعطل الصفة، تمام؟ عشان حصل له هذا. يبقى كل ممثل معطل لأنه عطل الصفة الحقيقية وعطل النص الوارد فيه. طب كل معطل ممثل إزاي؟ قال لك لأنه أصلا ما عطل إلا لما إيه؟ لما مثل. هو ايه اللي دفعه للتعطيل؟ لما سبر نصوص الصفات، واخد بالك معايا، حصل عنده اشكال في النهايه، حصلت عنده في ذهن صوره لله، فقال لك حتى نفر من هذا المأزق نعطل. فما عطل المعطل الا لما مثل فين؟ في راسه، ففر من هذا المأزق فعطل الاسماء والصفات على التفصيل اللي احنا ذكرناه. يبقى ممثله يقابلهم في الناحية الثانية إيه؟ معطلة. هؤلاء يعبدون صنما وهؤلاء يعبدون عادم. هناك قسم ثالث وهم المفوضة، وهم من أخبس هؤلاء. المفوضة اللي عملوا يعني إيه بقى؟ اللي هم أهل الميوعة في هذا الباب. قال لك يا جماعة احنا شوف لا نعطل ولا نمثل، ده كلام الله عز وجل ونكل علمه إلى الله بس، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الرحمن على العرش استوى رضي الله عنهم ورضوا عنه إلى آخر نصوص دي. هذه ككاف هاي عين صاد ألف لام ميم صاد ألف لام راء، لا يعلم المراد منها إلا الله، ففوضوا الصفة ومعناها، فوضوا الكيف والمعنى. أهل السنة عصمهم الله من هذا، عصمهم الله من هذا، قالوا الله أخبر عن نفسه بصفات، ورسوله أخبر عن ربه بصفات، ولا أحد أعلم بالله من الله، ولا أحد من الخلق أعلم بالله من رسول الله، فنصف الله بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله. قال الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، نثبت الاستواء، والاستواء إذا تعدى بعلى في لغة العرب معناه العلو، معناه الارتفاع، معناه صعد، معناه استقر، كل المعاني ثابتة في حق الله، نثبت هذا لله عز وجل. ويبقى وجه ربك، نثبت صفة الوجه لله. واحد يقول لك لا استنى استنى، ده المقصود بيبقى وجه ربك يعني يبقى ربك، لأن المراد بالوجه الذات. نقول له لا، الذات دي لا تأتي بالنص، إنما تأتي بإيه؟ أحسنت، باللازم، تأتي باللازم، تأتي باللازم. ويبقى وجه ربك، الآية في إثبات صفة الوجه لله. طيب فين صفة الذات بقى، أو فين إثبات الذات؟ باللازم. تفكرين والقاعدة دي اكتبوها، لأن هو ده مكانها، اللي هي قاعدة الإضافة. تمام، هذه أهم قاعدة في باب الصفات لله، لو ضبطت القاعدة دي هينضبط عندك الباب هذا. المضاف إلى الله قسمان، المضاف إلى الله قسمان، إضافة معاني، إضافة معاني كالعلم والقدرة والعزة والرحمة وهذه الأشياء، هذه لا تكون إضافتها لله إلا إضافة صفة لموصوف. العرب لا تعرف، إذا أضافت الرحمة لذات لا تعرف إلا أن الرحمة حينئذ صفة لهذه الذات، ورحمتي ورحمتي، فنسب الله الرحمة لنفسه. تمام، يبقى إذا اتصف أو نسبت الصفة للذات، تمام، لا تكون الصفة حينئذ، أو لا تكون هذه الصفة إلا إضافة صفة لموصوف. ورحمتي وسعت كل شيء، أضيفت الرحمة للذات فلا تكون إلا صفة لموصوف. تمام، إضافة معاني كالعلم والقدرة والعزة ونحو ذلك. النوع الثاني من أنواع المضافات إلى الله إضافة أعيان، إضافة أعيان. إضافة الأعيان لها صورتان، أعيان لا تنفصل بنفسها في الخارج، لا تنفصل بنفسها في الخارج، هذه حكمها حكم سابقتها، يعني لا تضاف إلى الله إلا إضافة صفة الموصوف. يعني أعيان لا تنفصل بنفسها في الخارج، زي الوجه، أنت عمرك شفت وجه في الشارع كده ماشي لوحده؟ يعني وأنت ماشي في الشارع كده جاب لك وجه لوحده كده من غير جسم؟ أبدا ما حصلش. شفت مثلا يد ماشي كده من غير جسم؟ أبدا. دي بسمها أعيان لا تنفصل يعني عن الجسم عن الذات، تمام، في الخارج. هذه إضافتها لله إضافة صفة لموصوف. ويبقى وجه ربك، يد الله فوق أيديهم، يضع رب العزة فيها قدمه، ولتصنع على عيني، كل هذه أعيان لا تنفصل بنفسها في الخارج، فإضافتها إلى الله إيه؟ إضافة صفة لموصوف. الصورة الثانية من صور إضافة الأعيان، أعيان تنفصل بنفسها في الخارج، كبيت الله، ناقة الله، وعباد الرحمن، وإنه لما قام عبد الله واذكر عبادنا، دي كلها أعيان منفصلة ولا متصلة؟ منفصلة. فإضافة هذا إلى الله إضافة إيه؟ تشريف، تشريف. تمام، يبقى لما يأتي الضال يقول لك ما أنت الأنت تثبت إضافة العين المنفصلة إلى الله عز وجل على أنها صفة؟ أقول لا، مش على أنها صفة، دي على إضافة تشريف، إضافتها لله إضافة تشريف. فأهل السنة أثبتوا ما أثبته الله، فأثبتوا النص الوارد، وأثبتوا الصفة الواردة في النص، وأثبتوا معناها، وأثبتوا معناها، وهو ده قول أهل السنة: أمروها لمعانيها كما جاءت، أي لمعانيها المعروفة عند العرب، وفوضوا الكيف إلى الله. أثبتوا النص لأنه أمامك، لو أنكرت النص كفرت بالله، لو واحد جاء لأنه أنكر آية في القرآن كفر بالله، فأثبتوا النص لأنه لا مجال لإنكاره، وأثبتوا الصفة لأنهم لو نفوا الصفة كذبوا الله وهذا كفر بالله، تمام؟ وأثبتوا المعنى لأنه يستحيل أن يخبر الله في كتابه أو على لسان رسوله بما لا تعرف الأمة مراد الله منه ولا تعرف معناه، هذا محال على الله. يبقى نثبت النص لوجوده والصفة لوجودها في النص، والمعنى لأنه معروف عند الأمة، ونفوض الكيف لأنه ما جاء لا في كتاب ولا في سنة، فنفوضه إلى الله، نفوضه إلى الله عز وجل. هؤلاء أقسام الناس في باب أسماء الله وصفاته. يبقى في هذا الباب فك كلام الإمام رحمه الله، فك كلام الإمام في هذه في هذا الباب المبارك، وكلامه عن الصفات. ما المراد بهذا الكلام؟ هذا إن شاء الله نتناول فكه في اللقاء القادم، ونكتفي بهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين.